الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاء مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر مسلم لذم ليخدمه وتصح لغيرها. الشرط الرابع اشتمال العين. طيب الشرط الثالث القدرة على التسليم، القدرة على التسليم يقول كالبيع، يعني أن يستأجر عينا يتمكن من تسليم أو من استلامها، من استلامها، فلا يصح أن يستأجر شيئا غير مقدور عليه. مثل المؤلف قال فلا تصح إجارة العبد الآبق، كما لو قال أجرتك عبدي ليعمل عندك، أجرتك عبدي سنة ليعمل عندك كل يوم بعشرة دراهم والعبد آبق، يقول هذه الإجارة لا تصح لأنها غرر، إذ قد يتمكن المستأجر من الحصول على العبد وقد لا يتمكن. وأيضا من المعلوم أن يعني هذا من المعلوم أن إجارة العبد الآبق لن تكون كإجارة العبد الحاضر، سوف تكون أقل، لأن المؤجر يقول أنا الآن لا ضرر علي أؤجره، إن حصله فداك وإن لم يحصله فلن أخسر شيئا، فالمؤجر غانم بكل حال، والمستأجر دائر بين المغنم والمغرم فيكون ميسرا. كذلك إجارة الجمل الشارد. طيب العبد الآبق، قلنا الآبق ماذا؟ والذي هرب من سيده، العبد الآبق والذي هرب من سيده. قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يصح نفل الآبق، ما يصح نفل الآبق، لأن العبد منافعه إيش؟ مملوكة لسيده، مملوكة لسيده، فهو قد غصب الزمن، زمنه الآن مغصوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبطلان فرضه أقوى، بطلان فرضه أقوى. على هذا يعني هذه مسألة نذكرها، تأتي مسألة إيش؟ الوظائف. الآن الوظائف، إنسان موظف عنده عمل يجلس يلما صلي تسنن، على كلام الفقهاء شو يكون نافلة ذيك؟ غصب الزمن. نعم، والموظف في الواقع أجير خاص ولا مشترك؟ خاص، لأن منافعه مملوكة في هذه المدة لمن استأجره، لمن استأجره، وعلى هذا نقول تنفله لا يجوز، لكن لا يجوز إذا كان عنده عمل، أما إذا كان ما عنده عمل وإن ولو أتاه عمل لا عمله فلا بأس. واضح الآن؟ إذا الموظف كونه يدع ما عنده من العمل ويذهب يتنفل ونحو ذلك، نقول هذه النافلة على المشهور من المذهب لا تصح، لأنها وقعت في زمن مغصوب، زمن مغصوب، فهي كالصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة. أما إذا لم يكن عنده عمل جالس فلا يمنع مثلا من قراءة قرآن لو أراد، ولا يمنع من قراءة من صلاة نافلة ونحو ذلك. نعم يحرم، لأن العمل واجب وهذا نافل. لا لا، احنا ما نقول، ما نتكلم عليها، ولا الفقه ولا الصحيح تصح معرفة الصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الزمن المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب تصح معرفة لانفكاك الجهة، لكن على من مشى عليه الفقهاء يقول حرام، يقول على قواعد المذهب يعني كلامه، لأنه يرى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن لما ذكر الفقهاء قال لا يصح نفل آبق، قال على قواعدهم بطلان فرضه أقوى. طيب يقول رحمه الله والجمل الشارد، الجمل الشارد أيضا لا يصح لما تقدم. قال والطير في الهواء، وظاهر كلامه رحمه الله لا يصح ولو ألف الرجوع. وكيف يستأجر الطير؟ وش الفائدة يستأجر طيرا؟ نقول قد يكون الطير من حمام زاجل كذا ولا لا؟ معنى أنتم إيه؟ قد يقول قال يقول ما فائدة استئجار للطير ليتجمل به؟ تقدم أنه لا يصح، يعني شراء الطير لا بأس تملك، لكن استأجر طيرا ما الفائدة؟ وش الفائدة؟ يعني وش المنفعة؟ نقول قد يستأجر الطير للصيد كما لو استأجر صقرا، وقد يستأجره حماما لبعث رسائل، وش رسائل SMS ها؟ نعم حمام زاجل يستأجر حماما حمام الزاجل يبعث يقول استأجرتك هذا الحمام مدة شهر يريد أن إيش يبعث رسائل من طريق هذا الحمام. نقول هنا إذا كان في الهواء إيش لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه إذ أن هذا الحمام قد يرجع وقد لا يرجع كالبيع كالبيع. وقال ابن عقيل رحمه الله في مسألة البيع إنه يصح بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع. وبناء على ذلك فقياس ذلك أن يصح استئجار الطير في الهواء إذا ألف الرجوع. ابن عقيل رحمه الله يقول يصح أن يبيع يصح بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع ثم إن رجع فالعقد بحاله وإن لم يرجع فله حق الفسخ. مثلا قلت لك بعتك هذا الحمام الذي في الهواء المذهب لا يصح لأن الحمام قد يرجع وقد لا يرجع وهذا غرر. وقال ابن عقيل إنه يصح بشرط أن يكون مما يألف الرجوع ثم إن رجع الحمام أو الطير فالعقد بحاله وإن لم يرجع فله حق الفسخ. يقال هنا تماقي هنا. يقول ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه يعني لا يصح أن يؤجر مغصوبا. مثاله إنسان غصبت منه سيارة فقال لشخص أجرتك هذه السيارة أو بعتك أيضا هذه السيارة فهل يصح أو لا؟ نقول هذا بالتفصيل. فإن أجرها للغاصب أو لقادر على أخذها من الغاصب صح البيع والإجارة لأنه مقدور على تسليمه. فمثلا لو أن الغاصب اتصل على أو كتب للمالك قال استأجرت أنا أريد التوبة استأجرت منك هذه السيارة أريد أن تبقى عندي أنت من تأجرني ولا ترى أستمر في غصبي لكن أحسن لك أجرني أو بعني مثلا خير لك يصح ولا يقول يصح لأنه قادر على إيش تستسلم. كذلك لو وقع العقد أو البيع لقادر على أخذها من الغاصب كما لو أجرها لصاحب شرطة أو لمن له سلطة ونحوه فيصح لأن العلة إيش غير مقدور على تسليمه تنتفي فيما إذا أجر الغاصب أو أجر القادر على ذلك. يقول رحمه الله ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. المشاع هو المشترك الذي لم يفرز هذا المشاع كما لو اشتركت أنا وإياك في شراء اشترينا أرضا مساحتها 100,000 متر الأرض الآن نقول هي مشتركة على سبيل الشيوع بمعنى أن كل جزء في هذه الأرض فهو بيني وبينك كل حصاة لي نصفها ولا تنصفها. هل يصح إجارة المشاع؟ يعني مثلا لو أن أحد الشريكين أجر قال أجرتك نصيبي من هذه الأرض قبل أن تفرز. يقول المؤلف يقول لا يصح لغير الشريك لأنه غير مقدور على تسليم. إذ الشريك قد يمتنع يقول لا لا أرض بهذه أنت أنا أجرت الأرض وكل جزء من أرضي حق فيه واضح الآن إلا إذن هو غير مقدور على تسليمه. فإن أفرز نصيب كل واحد جاز. إذن نقول العلة في عدم صحة إجارة المشاع مفردا لغير الشريك أنه غير مقدور على تسليمه. وصورة المسألة اشتريا أرضا الآن لما اشتري الأرض كل جزء من أجزاء الأرض بينهما تستوية. فإذا أجر أحدهما نصيبه نقول هنا لا يصح لأن الآخر قد يعاهد. من أذن لك في ذلك؟ الآن أنت أجرت هذه الأرض لو قدرنا هذه أجرت هذه هي فيها حق أجرت تلك هي فيها حق. طيب فإن أفرز يعني طلب أحد الشريكين القسمة فذاك. إذا الطريق لصحة الإجارة أن يطلب الإفراز أو القسمة ومن ثم يؤجر نصيبه. طيب، ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. نعم، لا يؤجر مسلم لذمي. وقوله لا يؤجر مسلم ظاهره ولو كان المسلم عبدا، ولو كان عبدا، واضح؟ لأن في ذلك إذلالا للمسلم، إذلالا له. وقد قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ففيه إذلال، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقوله رحمه الله ليخدمه، علم منه أنه لو استأجره لا للخدمة وإنما لعمل لا إذلال فيه فإنه يصح، ولهذا قال وتصح لغيرها، تصح لغيرها، كما لو استأجره مثلا لنسخ أو عمل ليس في إذلال فلا بأس. إذن استئجار أو إجارة المسلم للذمي، تأجير المسلم للذمي لا يصح. متى؟ إذا كان في هذه الإجارة أو في هذا، نعم، إذا كان في هذه الإجارة إذلالا، إذا كان في هذه الإجارة إذلال لهذا المسلم فلا يصح. واستدل الفقهاء بقوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن سبق لنا أن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن هذه الآية في يوم القيامة، قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أنهم مخصومون، فظاهر سياق الآية أن ذلك يوم القيامة، لكن التعليل أن نقول إن في ذلك إذلالا للمسلم، والمسلم ينبغي أن يكون عزيزا لأن له عليه سبيلا. لا، ما في إذلال، لو عمل مثلا عند ذمي عند كافر على وجه لا ذل فيه، مثل فرض يعمل بمكتب محاسب أو ما أشبه ذلك. أما إذا استأجر إلى كل الخدمة فراش تبشاه يلا مسح الماسخ هذا، غسلت الحمام، لا يلا راح أغسل الحمام، إذلال، تعال نظف تحت رجلي طح أوراق يلا شلها، هذا في إذلال. أما إذا كان عمل لا إذلال فيه فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.